بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقات السابقة حقيقة النفاق وكونه مرتبط بالولاء لأعداء الأمة وتنفيذ مخططاتهم، ولذلك كان خطره كبيرا لأنه يخترق الأمة من داخلها ويشكل في داخلها ثورة مضادة على قيمها التي تتبناها ويجعل منها مجرد تابع لأعدائها، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن أسباب النفاق والأمور والمنابع النفسية له، مثل ما ذكرنا عن المنابع النفسية للشيطان والتي جعلته يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتحول إلى شيطان مريض. كذلك الشيطان أو النفاق، وهو نوع من أنواع الولاء للشيطان واتباع الشيطان، أيضا له أسباب. يعني الشيطان عندما يوحي للشخص أو يلهمه أو يوسوس له حتى يتحول إلى منافق، هذا بناء على منابع نفسية أو أهواء نفسية موجودة فيه. لو أن الشخص هذه الأهواء استطاع أن يهذبها أو يزيلها أو يرفعها أو يمنع تأثيرها فيه لما تحول إلى منافق. يعني الشيطان له دور في تحويل الإنسان إلى منافق، والإنسان له دور في تحقق القابلية لتلك الوسوسة. طبعا المرجع الأساسي لهذه الأشياء مثل ما عرفنا في الشيطان هو القرآن الكريم. الله تعالى لم يترك شيئا حول منابع الضلال إلا وذكره وبتفصيل كبير. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذه الآية الكريمة تعرف أولا النفاق بكونه اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم تبين سبب ذلك أو دوافع ذلك أو الحوافز التي جعلت المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهي ابتغاؤهم العزة، أن يكونوا أعزة، أن يحققوا مكاسبهم المادية الدنيوية من خلال ذلك الولاء. وطبعا يعني هنا يدل على أن هؤلاء يحبون مصالح، أناس أنانيون يحبون مصالحهم ويستعملون الولاء أو الصداقة مع الأعداء أو خدمة مآرب الأعداء وسيلة لتحقيق تلك المصالح، بخلاف المؤمنين المبدئيين أصحاب المبادئ الذين يضحون في سبيلها. والله تعالى هنا بيّن كذلك العلاج: فإن العزة لله جميعا. يعني إذا أراد المنافقون أن يتخلصوا مما هم عليه، لابد أن يعلموا أن العزة لن تتحقق في الولاء مع المستكبرين أو مع الكفار، وإنما تتحقق مع الولاء لله سبحانه وتعالى، الولاء لله ولرسوله ولمن أمرنا الله تعالى بموالته. وهي طبعا كل أعلام أو كل أعلام الهدى الذين أمرنا بموالاتهم، وفي كل العصور الله تعالى في كل عصر يجعل أعلام للهداية، أعلام للصلاح، هنا نبحث عنها ونواليها حتى نتخلص من ولائنا للكفار والمعتدين. الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآية في سورة النساء قال بعدها يشير إلى علاقة النفاق بذلك، لأنه الآية هنا الذين يتخذون عموما، ثم الله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هنا الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا الأمر ذكر هذا الوعيد: جامع المنافقين والكافرين في جهنم. وهذا يدل على أن هذا السلوك الولاء هو من سلوك المنافقين. والله تعالى عندما جمعهما لأن هناك في الآخرة تتميز النفوس بحسب طبائعها وما تكونت عليه، يعني إذا النفوس زوجت بحسب طبائعها، يعني المنافقين والكفار، بما أن المنافقين يعطون ولاءهم للكفار إذن هم معه، يعني الشخص يكون في القيامة مع من يواليه حتى لو عاش في الدنيا عابدا زاهدا ولكن قلبه مع إبليس فيحشر مع إبليس. ثم ذكر بعدها الله سبحانه وتعالى ما يشير إلى سبب آخر مهم، له علاقة بالسبب الأول وهو حرصهم على مصالح في أي محل كانت، سواء عند المؤمنين أم عند أعدائهم. أحيانا يعني قد لا تظهر النفاق، لا يظهر لأن المؤمنين لهم قوة ولهم فلا يظهر، ولكن في الاختبارات الله تعالى يعني من سنته اختبار عباده، ففي ذلك الاختبار يسقطون. يعني كثير مثلا من الناس كانوا مع رسول الله موالين صادقين إلى آخره، ثم عندما جاء الاختبار سقطوا في الاختبار، مثل ما ذكرنا عن إبليس كان عاديا يعبد الله، ثم عندما جاء الاختبار فهنا سقط في الاختبار. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن في أي لحظة يمكن الشخص أن يخالف ما السير الصحيح، وبالتالي يخلد إلى الأرض ويتبع هواه ويوالي أعداء الله. الله تعالى يقول يعني في بعد تلك الآية في سورة النساء الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يعني إذا رأوا المؤمنين ينتصرون قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم يعني يقول الكفار لقد قدمنا خدمات لكم بحيث منعنا المؤمنين الآخر، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم ذكر الله تعالى الصورة التي تحولوا إليها بسبب ذلك، قال مذبذبين بين ذلك، يعني هؤلاء لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآيات جميعا في سورة النساء تبين لنا أسباب النفاق، علاج النفاق، حقيقة النفاق. طبعا هناك السبب وهناك ما يسمى سبب السبب، الولاء هنا سبب النفاق وطلب العزة سبب النفاق، الولاء هو حقيقة النفاق وهو الولاء لأعداء الله، طلب العزة لدى الأعداء هو سبب النفاق ودافعه، حب المنافقين لمصالحهم هو سبب ذلك الدافع، أي هم لطلبهم العزة نتيجة أنانيتهم وحرصهم واعتمادهم الدين وسيلة، أو اعتمادهم للولاء وسيلة لشراء وتحقيق مصالحهم. هكذا الله سبحانه وتعالى ذكر في محل أخرى منشأ كل هذه الأسباب وهو مرض القلب. طبعا كل الأمراض كل المشاكل من القلب، الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله تعالى يعامل عباده بحسب ما يرتضون، إذا شاءوا أن يمرضوا الله تعالى يوفر لهم الفرصة لذلك، إذا شاءوا الهداية يزيدهم هدى ويوفر لهم الفرصة. مثل ما شخص الآن مرض الجسدي، هناك شخص بمجرد أن يمرض يذهب ويعالج ويسرع ويشفى، الله تعالى يزيده شفاء ويشفى. آخر لا، تجده هو مريض يخالف الحمية، يخالف لا يستعمل الدواء، وهو يعلم أن مثلا أكل معين سيضره لكن يأكل، فهنا الله تعالى من سنته أنه إذا فعل هذا الأمر يزداد مرضا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، يعني قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى ولا يمكن مخالفتها، يعني كما قال عن بعضهم قال لو أن مؤمن وكافر وقع في البحر فإن الذي ينجو منهما هو العارف بالسباحة، لم يقل العارف الذي ينجو منهما هو المؤمن، لأن الله تعالى وضع سنن، لم يقل للبحر يا بحر إذا وقع فيك مؤمن اتركه واحمله بهدوء إلى الشاطئ، وإذا وقع فيك كافر أغرقه حتى لو كان متعلما السباحة. هذه قوانين، ولهذا الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كان في إمكان الله تعالى أن ينصر المؤمنين من دون حاجة لأن يعدوا أي عدة. وقال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ندمين. ويقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. طبعا مع العلم أن أحيانا الله تعالى يضع المنافقين والمرضى القلوب، يعني يعطفهم على بعضهما أحيانا، يعني حسب التعبير القرآني مرض القلب هو بكل الجرائم، الكفر بسبب مرض القلب، المعصية بسبب مرض القلب، الاستكبار بسبب مرض القلب، الظلم بسبب مرض القلب، النفاق كذلك. وبالتالي هنا بحسب نوع المرض، المرض هو العلة لكل الأدواء، لكل الانحرافات، حتى المعاصي الصغيرة البسيطة التي ربما يحتقرها الناس سببها خلل معين في القلب. القلب السليم لا تصدر عنه إلا الطاعات. طبعا بناء على هذا نجد قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بذكر هذا الأمر، أسباب النفاق. لماذا؟ لأنه حتى تعالج هذه الظاهرة. هذه ظاهرة للأسف استشرت وأصبحت وكأنها شيء عادي، وكأن النفاق يعني هو مجرد اختيار للولاءات، يعني الشخص يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ثم بعد ذلك يختار من يوالي، يوالي أمريكا، يوالي صهاينة، تصبح مجرد وجهة نظر، خاصة عندما نقلت هذه الأمور إلى ما يطلق عليه الشؤون السياسية. أصبح الشخص يقول لك أنا رأيي كذا في السياسة، ويخالف القرآن الكريم ويقع في النفاق من حيث لا يشعر، ويقول هذا الشخص اختار لنفسه، هو صالح، يقول هو صالح، ولكنه اختار، رأى أن من المصلحة أن يساند أمريكا باعتبارها دولة قوة، لها قوة ولها كذا، فرأى من المصلحة أن يفعل ذلك. ويتصورون أن هذا الرأي يعني رأي مشروع مع كونه يخالف صريح القرآن الكريم. من الأمثلة على اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الجانب ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. حيث قال: لاحظوا إضافة الفاء في ترى، الفاء تفيد طبعا الترتيب والتعقيب، كأنه يقول لك على الرغم من هذا كله من خطورة القضية وغموض أساليبها وخطورة نتائجها، يعني رغم خطورة الولاء وغايات الولاء والولاء طبعا لأعداء الله سبحانه وتعالى، التي هي في الواقع تدفع كل إنسان أن يكون بعيدا جدا، أن يعني الأصل إنسان يبتعد عن اليهود والنصارى، عفوا يبتعد عن مخططاتهم، يبتعد عن أعداء الأمة، يبتعد عن المستكبرين، أن يكون بعيدا جدا أو على الأقل بطيئا، لا ينطلق إليهم بسرعة، يعني حتى أو بطيئا كما يقول ينطلق نحوهم على أقل تقدير، بطيء وهو ينطلق نحوه حتى يتريث حتى يرى ما، لكن الله تعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يعني بمجرد أن يأمروا بأمر يطبقونه، بمجرد أن يروا رأيا ينشرونه وهكذا. لكن لا، قال لا ترى، ترى في من داخل المؤمنين من يسارعون فيه. ماذا يعني يسارعون فيه؟ أي يسارعون نحو توليهم، نحو خدمة ضمائرهم، نحو تنفيذ خططهم، مسارعة يعني مبادرة بجدية وبقوة وبعاطفة وحماسة، وليس مجرد فقط مسارعة، مجرد فقط تنفيذ. أليس هذا الموقف مضاد جدا لما كان ينبغي لأي إنسان مؤمن أن يكون عليه؟ أن يكون بعيدا جدا، لأن هؤلاء والحق والصراط المستقيم كما يقال خطان متوازيان، إذا سرت في أحدهما فأنت بعيد عن الآخر، مسافة جدا، أن يكون بعيدا جدا عنه، أن يكون في نفسه أطرف ميل، وأن يكون قلبه من القلوب التي يمكن أن تتعرض لأن تواليهم ولو بأدنى ولا، يعني لا يلتقي معهم أبدا كما لا يلتقي الخطان المتوازيان. ثم ذكر السبب الذي ذكره القرآن الكريم لهذه المسارعة، فقال: لاحظ متى حصل مرض في القلب، كيف يحصل؟ هو مسارعة إلى توليه، المسارعة إلى التولي هؤلاء وتطبيق ما يطلبونه هو هذا الأمر. ثم ذكر اهتمام أعداء الأمة بهذا السبب لتشكيل المنافقين، فقال: اليهود هم يعرفون كيف يشتغلون، هم يوجهون أعمالهم نحو القلوب، والمرض تتجمع أمراض من هنا ومن هنا، من مشاهدة التلفزيون، من قراءة صحيفة، من كلمة فلان زعيم يتكلم، تتجمع فحصل مرض في النفوس في القلوب، بمعنى أن القلب السليم الذي هو مملوء بتولي الله ورسوله والذين آمنوا ما يمكن أن يميل إليه، يبقى سليما منه، سليما من هذه المخاطر الرهيبة. طبعا ما ذكره السيد حسين ما يعبر عنه في الإعلام بالغرس الثقافي، هم يعمدون إلى استعمال الوسائل المختلفة، مرة خطاب، مرة شريط وثائقي، مرة تحليل سياسي استراتيجي، مرة تقرير صحفي، مرة صورة، مرة فيديو، مرة اعترافات يأتون بالشخص وكأنه يعترف بأنه كان يقف موقف سلبي من أمريكا ثم غير رأيه مثلا وهكذا بعد مدة. طبعا بالإضافة إلى ذلك أمريكا لها مثلا اهتمام كبير بتحسين صورتها في العالم وأجهزة ومؤسسات خاصة بهذا الأمر، فالشخص يقع فريسة لهؤلاء جميعا وبالتالي تحول إلى منافق من حيث لا يشعر، والحمد لله رب العالمين.